له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإني سائل الأخ، كم مكة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة؟ نعم، السائح لا 13 سنة، بارك الله فيك. وكم مكة بعد الهجرة في المدينة؟ بعد الهجرة كم بقي بعد الهجرة؟ 45 سنة. فكان عمره كثيرا. السلام يا اخواني، هذه لا ينبغي ان تجهل منكم، هذا شيء يسير جدا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، بقي في المدينة بعد الهجرة 10 سنوات. تمام. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا فيما قرأه إمامنا لهذا اليوم في صلاة الفجر إلى قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. هذه ثلاثة من أصول وعظائم المحرمات. أولها انتفاء الشرك، لأن الشرك أعظم المحرمات، أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك. الثاني: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس بغير حق من أعظم ما يكون جرما في حق الآدميين، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. والثالث: ولا يزنون. والزنا من الفواحش، وهو فساد الأمة لقوله تعالى: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذه ثلاثة أشياء: الشرك، والثاني قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والثالث الزنا. من صفات عباد الرحمن أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، وانتفاء الشرك عنهم يتضمن خالص التوحيد، يعني أن عباد الرحمن جعلني الله وإياكم منهم على أكمل ما يكون في إخلاص التوحيد لله عز وجل. لا يشركون بالله لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، يجعلون ما لله لله خاصا به لا يشركه في أحد. وقول مع الله إلها آخر أي معبودا آخر، وإنما يخلصون العبادة لله وحده ولا شريك له. وقوله لا يدعون مع الله، هل المراد دعاء العبادة أو دعاء المسألة؟ لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فإذا قلت اللهم اغفر لي وارحمني فهذا دعاء إيش؟ دعاء مسألة. وإذا قام الإنسان يصلي يرجو ثواب الله فهذا دعاء عبادة. ويدل لهذا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اذا لا يعبدون مع الله الها اخر، ولا يسالون احدا حاجه لا يقدر عليه الا الله وحده لا شريك له. فالذين يدعون الاموات ياتون الى قبر الولي يقول: يا سيدي يا ولي اغثني من الشده. هؤلاء مشركون شركا أكبر يخرجهم من دين الإسلام. حتى لو صلوا لله وتصدقوا لله وصاموا لله وحجوا لله واعتمروا لله وهم يدعون من يزعمونهم أولياء لله فإنهم مشركون لا يقبل منهم شيء. استمع يا أخ انتبه. لو جاء أحد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل البشر أيكون مشركا بالله؟ نعم يكون مشركا لله. أيقبل منه صلاة؟ لا. لو وقف على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنه لا يأتيني ولد فارزقني ولدا ثم انصرف إلى القبلة وجعل يصلي، ماذا نقول في صلاته؟ باطلة ولا تقبل. وإذا تصدق لم يقبل منه، وإن صام لم يقبل منه، وإن حج لم يقبل منه، وإن اعتمر لم يقبل منه، وإن فعل أي شيء من العبادات لم يقبل منه حتى يتوب من إيه؟ من الشرك. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ كذلك أيضا لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يعبدون أحدا سوى الله، لا يركعون إلا لله، ولا يسجدون إلا لله، ولا ينظرون إلا لله، ولا يخشون إلا الله، إلى آخر ما أنواع العبادة. لا يصفون شيء من العبادة إلا لمن؟ إلا لله وحده. هؤلاء هم عباد الرحمن. ثاني، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هي النفس التي حرم الله؟ النفس التي حرم الله عز وجل هي نفس المسلم ونفس الذمي ونفس المعاهد ونفس المستأمن. كم نفسا؟ أربعة. نفس المسلم، والثاني الذمي، والثالث المعاهد، والرابع المستأمن. كل هؤلاء أنفسهم محرمة. المسلم ظاهر أن نفسه محرمة لأنه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وسنبينها إن شاء الله تعالى. الذمي، من هو الذمي؟ الذمي هو الرجل الكافر يقيم في بلادنا تحت ظل الإسلام ويبذل الجزية ونحن ندافع عنه ونمنع العدوان عليه لأنه في حمايتنا. وهذا يعني الذمي فقد من زمان، لا يوجد الآن أناس ذميون، لأن من شرط الذمة أن يبذل الجزية عن يد وهو صاغر، وهذا الآن إيش موجود ولا موجود؟ غير موجود. قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين الذين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بقي المعاهد الذي بيننا وبينه عهد، هذا أيضا نفسه محترمة ما لم ينقض العهد، إن نقض العهد زال احترامه، أما ما دام على عهده فإنه يجب علينا أن نوفئ بالعهد. قال الله تبارك وتعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم إيش فاستقيموا لهم. وقد ذكر الله أحوال المعاهدين أنها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يستقيموا على العهد ولا ينقضوا العهد ولا يخشى منهم نقض العهد، هؤلاء يجب علينا إيش؟ أن نوفي بعهدهم وأن لا نعتدي عليهم بأي حال من الأحوال، لأن أوفى الأديان ذمة وعهدا هو دين الإسلام. الثاني من المعاهدين قوم نكثوا عهدهم بعد أن أجروا معاهدة بينهم وبين المسلمين، نكثوا العهد. فهؤلاء يقول الله فيهم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم أتموا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، يعني لا عهود لهم. وهذا ظاهر، إذا جرى بيننا وبين الكفار عهد ثم نقضوا العهد باعتداء علينا أو على من كان في حلفنا فإن عهدهم ينتقض ولا أمان لهم. القسم الثالث من المعاهدين قوم لم ينقض العهد ولكننا خاف أن ينقض العهد، يعني بأن بدأ منهم أفعال تشير إلى أنهم سينقضون العهد، فما حكم هؤلاء؟ حكمهم كما قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة إيش؟ فانبذ إليهم على سواء. انبذ يعني انبذ العهد وقل لهم لا عهد بيننا وبينكم. ليش؟ لأننا نخاف أن ننقض العهد، فإذا نقض العهد ما بقي شيء، فقبل أن ينقض العهد نبادرهم، لكن لا ننقض العهد بل نقول لا عهد بيننا وبينكم، لا نخونهم بل نخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينهم على سواء. إذن المعاهد نفسه من الأنفس المحرمة أجيبه نعم، إلا إذا نقض العهد فإن احترامه يزول، وإن خيف نقض العهد منه نبذنا إليه عهده على سواء حتى يكون على بصيرة ونحن على بصيرة. طيب، أما إذا استقام على عهده فالواجب علينا أن نستقيم على العهد. الثالث أو الرابع، الرابع المستأمن، وهو الذي ليس بيننا وبين طائفته عهد، لكن هو بنفسه دخل إلى بلادنا مستأمنا، دخل إلى بلادنا مستأمنا، فهذا يعني أعطي أمان من قبل الدولة أو من يصح أن يعطي الأمان، فهذا مؤتمن، فهذا آمن، ويجب أن نرده إلى مأمنه وألا نعتدي عليه بأي حال من الأحوال، مع أن قومه ليس بيننا وبينهم عهد ولا ذمة بل هم حربيون، لكنه دخل مستأمنا وأعطيناه الأمان، فالواجب إيش؟ فالواجب الوفاء بالعهد، لا، فالواجب الوفاء بالأمان، لأن هذا ما بينه وبين عهد، بينه وبين أمان. مثلا تاجر من الكفار قدم إلى بلادنا مستأمنا وأعطي الأمان من قبل من يصح منه إعطاء الأمان، فهو محترم، لا نعتدي عليه ولا على تجارته التي معه حتى ينتهي من التجارة ويرجع إلى بلده، وهذا محترم. ومن ذلك العمال، العمال حتى وإن لم يكن بيننا وبين قومهم عهد فإنهم آمنون، لأن مجرد العقد الذي بيننا وبينهم على أن يعملوا في بلادنا يعتبر إيش؟ يستلزم الأمان، كيف آتي به ليعمل عندنا بدون أن يكون آمنا؟ هذا لا يستقيم. ولهذا العمال حتى وإن كان بيننا وبين قومهم حرب ولا حاجة إلى التمثيل لأنه قد يكون معلوما عند كثير منكم، فإنهم يعتبرون آمنين. من أي الأقسام؟ إذا كان بيننا وبين قومهم حرب وهؤلاء جاءوا تجارا أو عمالا مهندسين أو غير ذلك، فهؤلاء بيننا وبينهم، فهؤلاء قد أعطيناهم أمانا فهم آمنون محترمون في دمائهم وأموالهم. وبهذا نعرف وفاء الإسلام، وأن الإسلام دين الوفاء، دين الأمان، لكنه في مقابل ذلك دين الحزم والجهاد والقتال إذا لم يوجد سبب الأمان، لأن الدين الإسلام ما في مداهنة، لكن متى وجد ما يقتضي الأمان وجب على المسلمين الوفاء به، ولا يحل لأي واحد من أفراد الناس أن يعتدي على هؤلاء لأنهم آمنون. واضح يا جماعة؟ طيب، وقوله عز وجل التي حرم الله بينا أنها كم نفسا؟ أربعة أنفس، قال إلا بالحق فيقتلونها. من ذلك في المسلم إذا زنى الرجل وهو سيد، أو زنت المرأة وهي تيب، والتيب هو الذي جامع زوجته في نكاح صحيح، هذا التيب. إذا زنى التيب فإنه يرجم حتى يموت، يرجم بالحجارة حتى يموت مع أنه مسلم، لكن رجمه هنا حق ولا غير حق؟ حق. طيب، إذا قتل نفسا وتم شروط القصاص وهو مسلم القاتل، هل يقتل أو لا؟ يقتل، مع أن نفسه محرمة لكن إلا بالحق. ومن قتل شخصا عمدا وتم شروط القصاص فإنه يقتل. إذا خرج عن الجماعة وفارق الجماعة وأراد أن يشق العصا فإنه يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم واحد، أو قال جميع، يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه، لأن الفتنة التي تحصل بفعله فتنة عظيمة يترتب عليها إراقة دماء وانتهاك أعراض وإفساد أموال. والأسباب المبيحة للقتل كثيرة، ليس هذا موضع ذكرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الثلاث في حديث واحد، فقال في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. كذلك في الذمي، الذمي أيضا إذا نقض العهد أو نقض الذمة وجب قتله. لو أن الذمي يسب الله ورسوله وهو ذمي يعطي الجزية وخاضع لأحكام الإسلام، فإنه إذا سب الله ورسوله إيش؟ انتقض عهده ووجب قتله، لأنه فعل ما ينقض العهد. وكذلك يقال في المعاهد: إذا نقض العهد فإنه يباح قتله، يباح مقاتلته. ولهذا لما نقضت قريش العهد الذي بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بمعاونة حلفائهم على حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، انتقض عهدهم. ايش العهد اللي حصل يا اخي الذي حصل بين الرسول وبين قريش؟ الحديبيه، وهو وضع الحرب بينهم لمده 10 سنوات. بارك الله فيك. قريش ما صبرت، ما مضى بعد هذه المعاهده سوى سنتين حتى ايش؟ نقض العهد، لأن الصلح كان في السنة السادسة، ونقض العهد كان في السنة الثامنة. نقض العهد بمعونة حلفائهم على من؟ على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فغزاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. المستأمن كذلك، إذا وجد منه ما يخل بالأمان انتقض أمانه وحل دمه وماله. ولهذا قيد الله عز وجل: لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وعرفتم شيئا من جوانب الحق. ولا يزنون، والزنا فساد الأخلاق، فساد الأمم، اختلاط الأنساب، حتى لا يدرى هذا الولد ولد الزاني أو ولد الزوج أو من، فكله فساد. ولهذا قال تعالى: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولهذا حرم الله عز وجل كل وسيلة تؤدي إلى الزنا، فحرم النظر لغير المرأة، لغير الزوجة، حرم النظر لشهوة حتى لمحارمك. لو أن رجلا والعياذ بالله انسلخ من الحياء والخجل والإيمان وصار ينظر إلى أخته من الرضاء نظر شهوة، صار هذا النظر إيش؟ حراما. بل لو كان ينظر إلى أقرب الناس إليه غير الزوجة فإنه يعتبر بشهوة، فإنه يعتبر النظر حراما. سد الله عز وجل كل طريق يوصل إلى الزنا، أمر بغض البصر، نهى المرأة أن تبدي زينتها إلا ما ظهر منها، فقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بعده وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخره. قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي من الزينة. فما هي الزينة؟ الزينة ما يتزين به الإنسان، وهو اللباس، كما قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ولم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة العربية أن الزينة بعض المتزين أبدا، وإنما الزينة شيء منفصل يتزين به إيش؟ المتزين كاللباس. أما أن تعود الزينة على جزء من المتزين فهذا لا يوجد في اللغة العربية ولا في القرآن الكريم. إذن ولا يبدين زينتهن أي ثيابهن إلا ما ظهر منها أي إلا ما لا بد من ظهوره، وهو العباءة والرداء والجلال وما أشبه ذلك مما تغطي به المرأة لباسها الباطن. هكذا فسره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو الحق. ويبعد جدا أن يراد بالزينة الوجه والكفان، لأن هذا ليس بزينة، هذا جزء من الإنسان، والجزء من الإنسان ليس زينة له. الزينة كما قلت لكم هو ما إيش؟ ما يتزين به الإنسان، ولا بد أن يكون منفصلا عنه، يعني ليس منه، ليس جزءا منه، وليس في اللغة العربية ولا في القرآن ما يدل على أن الزينة بعض المتزين. ثم قال إلا ما ظهر منها، ولو كان الوجه لقال إلا ما أظهرنا منها، وإلا فالأصل الوجه مستور مع بقية البدن، ولكن قال إلا ما ظهر أي ما لا بد من ظهوره كالعبات والرداء والجلال وما أشبه ذلك. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمر ما تغطى به الرؤوس، والجيوب هو أعلى النحر، تضرب بخمارها على جيبها. وإذا كان خمارا وقلنا اضربي بها على الجيب لازم من ذلك أن يمر الخمار بإيش؟ في الوجه فيكون مغطى. وليضرب بخمرهن على جيوبهن. ثم قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. شبه الأول قال لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهنا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فهل الزينة الثانية هي الزينة الأولى؟ لا، الزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي تتجمل بها المرأة كالقميص وشبهه، هذا لا تبديه إلا لمن ذكره الله عز وجل. انتبه الفرق بين الزينتين، الزينة الأولى الذي يظهر ولا بد من ظهوره، والثانية الذي لا يظهر ولكنه يجوز إبداؤه لمن لبعولتهم أو آبائهن أو إلى آخر الآية. قلت هذا استطرادا لبيان أن الله عز وجل حرم الزنا وكل وسيلة تؤدي إليه. ولهذا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. واعلم أن الزنا يتضاعف بحسب جرمه وإثنه، فزنا الشيخ الكبير أعظم من زنا الشاب. ولهذا جاء في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من أشيمط زان، يعني شيخ شمطه الشيب فزنى، ولكنه صغره تحقيرا له، لم يقل أشمط زان بل قال أشيمط زان. كذلك يعظم الزنا إذا كان بإحدى المحارم، إذا كان بإحدى المحارم، كما لو زنى والعياذ بالله بأم زوجته، أو زنى ببنت زوجته التي دخل بها، فهذا أشد مما لو زنى بامرأة أجنبية. ولهذا قال عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والزنا قال إنه كان فاحشة ولم يقل ومقتا، فدل ذلك على أن الزنا بذوات المحارم أشد وأعظم، لأن قوله لا تنكحوا ما نكح آباؤكم نهي عن عقد النكاح عما نكحه الأب، فإن جاء مع صار أشد من الزنا لأن العقد الأول غير صحيح. طيب، فماذا على من نكح، على من زنى بامرأة من محارمه؟ أيقال فيه ما يقال في من زنى بامرأة ليست من محارمه؟ لأننا نعرف أن الرجل إذا زنى بامرأة من غير محارمه فإن كان طيبا رجم، وإن كان غير طيب جلد 100 جلدة وغرب عن الوطن لمدة سنة. لكن إذا زنى بامرأة من محارمه فهل حكم هذا كحكم من زنى بامرأة غير محارمه؟ الجواب: اختلف بهذا العلماء، منهم من قال إن الحكم واحد، وأن من زنى والعياذ بالله بأخته كمن زنى بابنة عمه، إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن لم يرجم. ولكن القول الراجح أن من زنى بأحد من محارمه فإنه يقتل بكل حال، حتى وإن لم يكن محصنا، لأن الزنا بغير ذوات الزنا بذوات المحارم أعظم من الزنا بغير ذوات المحارم، كما قلنا في اللواط والعياذ بالله، أن الإنسان لو تلوط برجل ذكر بذكر فإنه يجب قتلهما جميعا إذا كان بالغين عاقلين، سواء كان محصنين أم غير محصنين، إلا إذا كان المفعول به مكرها فإنه لا يقتل. طيب، شو قلنا؟ نعم، لا باقي. ولا يزنون، هذا هو الوصف الثالث من أوصاف عباد الرحمن، أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. ومن يفعل ذلك المشار إليه هذه الثلاثة: أن يدعو مع الله غيره، أن يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أن يزني. من يفعل ذلك المذكور يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقذف فيه مهانة. يلقى كيف تقرأها؟ يلقى أثاما ولا يلقى أثاما بدون ألف؟ أي بدون ألف يعني. ليش؟ لا ما في سكنين، الهمزة مفتوحة. أثاما، هل قرأت النحو؟ هل قرأت النحو؟ ما تعمق. طيب جزاك الله خير. نعم هل تقرأها يلقى أثاما أو يلقى أثاما بدون ألف؟ ما الذي أوجب حذفها؟ الجزم على أنها جواب الشرط. بارك الله فيه. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه، فلا إشكال أنه يخلد في نار جهنم. وأما قاتل النفس فظاهر القرآن أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكنه على طريق أهل السنة والجماعة من آيات الوعيد، وآيات الوعيد إذا كان الإنسان فيه إيمان فإنه لا يخلد في نار جهنم، بل يعذب فيها ما شاء الله إن لم يعفو الله عنه، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك يقال في الزنا إن الخلود ليس على إطلاقه، ولكنه عرضة أن يخلد في نار جهنم، لأن الإنسان والعياذ بالله لا يزني حين يزني وهو مؤمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أولا نبدأ بالشرك، من تاب من الشرك يتوب الله عليه أو لا؟ نعم يتوب الله عليه مهما عظم شركه، حتى لو كان حين شركه يسب الله ويسب الرسول ويسب الإسلام، ثم اهتدى وآمن فإن الله يتوب عليه. أفهمتم؟ انظر الذين كانوا يستهزئون بالرسول وبالقرآن، قال الله فيهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، والذي يعفو الله عنهم هم الذين يتوبون. فمن تاب من أي شرك من أي كفر فإن الله يتوب عليه مهما كان، والتوبة تهدم ما قبلها. لو جاءنا رجل مثلا وقال إنه مضى عليه سنتان أو أكثر لا يصوم ولا يصلي ويسرق ويزني وقتل نفسا وهو الآن تائب نادم، هل نقول توبتك مقبولة؟ نعم هون. نعم توبته مقبولة. إذن الشرك مهما عظم فإن توبته مقبولة. طيب قتل النفس، قتل النفس إذا تاب الإنسان منه وقد قتل نفسا مؤمنة عمدا فهل يتوب الله عليه؟ نعم يتوب الله عليه، ولكن لاحظ أن التوبة من القتل لا تصح إلا إذا سلم القاتل نفسه لأولياء المقتول بأن أتى إليهم وأقر بأنه هو الذي قتل صاحبهم. أما أن يقول أتوب ويخفي نفسه ويبقى غير مبين لنفسه فهذا لا تصح توبته، لا بد أن يسلم نفسه لمن أجيبه، لأولياء المقتول، ويمكنهم من قتله إذا شاءوا. على أنه لو تاب القاتل وبرئ من حق أولياء المقتول فإنه يبقى عليه حق آخر، حق من؟ حق المقتول نفسه. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل لا توبة له، ويريد رضي الله عنه أنه لا توبة له باعتبار حق إيش؟ حق المقتول، لأن المقتول الآن مات لا يدرى هل سامح أو تنازل أو لا، فلا بد من أخذ حقه من القاتل يوم القيامة ولو تاب، لأنه فوت على المقتول أن يبقى في الدنيا. طيب، ولكن ظاهر الآية الكريمة أن توبته مقبولة، وأن الله تعالى يرضي المقتول يوم القيامة بما يقابل إثم هذا القاتل. الزنا، رجل والعياذ بالله كان زانيا وسفه في أول عمره ثم من الله عليه بالتوبة، هل يسقط عنه إثم ما سبق؟ أجيب نعم، لأن الله قال إلا من تاب، فيسقط عنه كل إثم حصل له بالزنا، لكن بشرط أن تكون توبته نصوحا خالصا لله عز وجل. ولهذا أكد الله هذا الأمر بقوله إلا من تاب بعد وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طيب، إذا قدرنا أن الكافر اعتدى على حقوق المسلمين في حال الكفر مثل ما يجري بين الكفار والمسلمين من القتال، هل يضمن الكافر حق المسلم أو لا؟ لا يضمن، ولهذا لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا ما قتلوه في بدر وغيره من الغزوات. ولما أدرك أسامة بن زيد رضي الله عنه أدرك رجلا من المشركين لحق، لأن المشرك هرب من أسامة فلحقه أسامة، فلما أدركه قال المشرك لا إله إلا الله، انتبه يا ولد، قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، لأن أسامة تأول أن هذا المشرك إنما قال لا إله إلا الله إيش؟ تعوذا من القتل ليست عن قلب. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الخبر قال لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة يا رسول الله إنما قالها تعوذا يعني خوفا من القتل. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا. فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر عليه وهو يقول إنما قالها تعوذا، قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة فتمنيت أني لم أكن أسلمت قبل. ليش؟ لأنه لو قتل هذا الكافر وهو كافر هل يعاقب عليه أو لا يعاقب إذا أسلم؟ لا يعاقب، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذه نبذ يسيرة مما من الله به علينا أن نتكلم به على هذه الآية، وإلا فالآية تحتاج إلى كلام أكثر، لكن أشرنا إلى نبذ لعلها يستغنى بها عما وراءها، أو لعلها تكون فتح باب لطالب العلم حتى يستنبط من القرآن ما هو أهل له. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني باستنباط الفوائد من الأدلة الشرعية سواء من القرآن أو من السنة. يفكر مثلا ماذا تدل عليه الآية حتى يستنبط، ولهذا لما قال أبو جحيفة لعلي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ لأنه كان في ذلك الوقت قد أشير أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى إلى علي بن أبي طالب أن يكون الخليفة من بعده، فقال علي أبا ما عهد إلينا بشيء إلا فهما، وهذا هو الشاهد، إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة، والصحيفة فيها العقل يعني الدية وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. والشاهد من هذا قوله رضي الله عنه قم، الشاهد قوله خطأ. طيب أحسن، إلا فهم يؤتيه الله أحد من كتاب عادل. والثاني سنتطب النوم شوي، الثاني العقل ما في هذه الصحيفة وهو العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. المهم الفهم، الفهم يا أخواني، الفهم الفهم فيما يدل عليه الكتاب والسنة من الفوائد والأحكام ثم تطبيقها على الواقع. نسأل الله أن يرزقني وإياكم الفهم في كتابه والعمل به إنه على كل شيء قدير. والآن لا عمدة الأحكام. نعم. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحديث 12 من كتاب النكاح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. الحمد لله. قول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أتى أهله، يعني إذا جامع أهله قال عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وهذه نعمة، نعمة كثيرة كبيرة في عمل إيش يسير. إذا أراد إنسان يجامع زوجته فإنه يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. جنبنا الشيطان الزوجين، جنب الشيطان ما رزقتنا من الأولاد. إذا قدر الله بينهما ولدا فإن الشيطان لا يضر، فهذا من أسباب الوقاية من شر الشيطان بالنسبة للأولاد. واعلم أن هذا وأمثاله مما رتب عليه الفضل أو الثواب في الدنيا أو في الآخرة إنما يتم لشخص قاله مؤمنا به، أما من قاله مجربا فإنه لا ينتفع. يعني لو أن الإنسان قال عند جماع أهله ما جاء في الحديث يقول بجرب أشوف هل الشيطان يضر الولد أو ما يضره، هل ينتفع بهذا؟ لا، لا بد أن يكون مؤمنا لأن ذلك حق وأنه سيقع. أما مع التردد أو إرادة التجربة فهذا لن ينتفع به، وهو أيضا خطر على الإنسان أن يكون مترددا فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل هذا رجل كلما أتى أهله قال اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ولكنه ولد له ولد شرير، ولد شرير، فكيف يتفق هذا مع ما جاء في الحديث؟ نقول هذا سبب، الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الأسباب، والسبب قد يكون له موانع تمنع، من نفوذ السبب. الموانع مثل أن يعيش هذا الصبي في بيئة فاسدة، أو أن الله يمتحن به والده هل يقوم بواجب التربية أو لا يقوم. وإلا فنحن نعلم علم اليقين أن هذا الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب في أن الشيطان لا يضر الولد أبدا. إذن ممكن نكتب من فوائد الحديث استحباب هذا الذكر عند الجماع، واعتقاد أنه نافع بأن لا يضر الشيطان هذا الولد أبدا. نعم اقرأ حديث واحد. طيب مضى باقي، يلا اقرأ باقي خمس دقائق، باقي خمس دقائق على انتهاء الدرس. يلا هذا يقول الزوج. نعم يلا يا أخي. الحديث الثالث عشر عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج من العم ونحوه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، وهذه الصيغة تسمى عند النحويين صيغة إيش؟ تحذير، يعني احذروا الدخول على النساء، ولا تقول أنا الحمد لله أنا ما في شيء ولا أتفت لهذا الشيء أبدا، احذر حتى لو كنت ملتزما مستقيما. والمرأة كذلك لا تدخل على امرأة ليست من محارمك، لأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وما ظنك باثنين ثالثهما الشيطان. نعم، هم إلى كل شر وفساد أقرب. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ أي نعم، الحمو من؟ أقارب الزوج، بارك الله فيك. الحمو أقارب الزوج كأخيه وعمه وخاله وما أشبه ذلك. قال الحمو الموت، ما الكلمة هذه؟ يعني احذر منه كما تحذر من الموت، يعني هو البلاء هو الشر، لأن الحمو وهو قريب الزوج إذا دخل على البيت دخل وهو يعتقد أن البيت هم بيت قريبه لا بأس بذلك، وأيضا الناس إذا رأوه داخل على البيت لم ينكروا عليه لأنه بيت قريب. فسبب الشر في الحمو أعظم من سبب الشر في غير الحمو، ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة العظيمة، قال الحمو الموت. ويتهاون بعض الناس في هذه المسألة، تجد الرجل له زوجة وله أخ مراهق أو فوق المراهقة، ويخرج الرجل من البيت وأخوه في البيت والزوجة في البيت، هذا العمل حرام ولا غير حرام؟ حرام، ويدل على عدم مبالاة الزوج وعلى عدم غيرته وأنه ميت الغيرة. قد يقول والله زوجتي ملتزمة وأخي ملتزم والحمد لله ما يصل إلى خير، يقول كل هذا أماني من الشيطان، لم يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من شيء إلا وهو محذور. طيب نقول هذا لا يجوز، إذن ماذا يصنع؟ نحن ذكرنا في هذا الكرسي قبل أيام أنه يمكن الحلول بأشياء. طيب هات واحد. طيب هذا حل اسم أن يتزوج هذا الأخ امرأة ثانية. إذا تزوج امرأة ثانية صار في البيت كم امرأتان فلم تحصل خلوة. ثاني أن يزوج الأخ كلها ونشوف هذا أسرع. أن يتزوج الأخ إذا تزوج امتنعت الخلوة. طيب هذا نحل له. ثالث نعم أن يوجد حاجز يمنع من دخول أخيه على امرأته. طيب نعم أن يأخذ إيش؟ إيش؟ الزوجة والأخ جميع؟ أن يأخذ الزوجة معه للعمل؟ هذا لا يمكن. طيب صحيح أن يذهب بزوجته إلى بيت أهلها. هذه أربعة حلول. يلا عادل طيب صحيح أن يأخذ أخاه معه إلى العمل. طيب هذه خمسة. طيب أسمع هذا يقول أن يغلق الحجرة على أخيه يعني يحبسه. طيب هذا غير ممكن. على كل حال الحلول كثيرة الحلول كثيرة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. المهم الحذر من أن يبقي الإنسان أخاه مع زوجته في البيت وليس معهما أحد. ولا تقل والله هذه عادة الناس والناس آمنون وأخشى لو أقول لأخي أخرج من البيت أو أذهب بزوجتي إلى أهلها أن يعني يكون سببا لقطيعة الرحم. نقول وليكن سببا لقطيعة الرحم. وأنت ما قطعت الرحم أنت وصلت الرحم بالواقع لأنك وقيته من شر الفتنة. وفي هذا الحديث دليل على أن رضاع الكبير لا يؤثر. وجه الدلالة أنه لو كان رضاع الكبير يؤثر لقال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعي فرضعه أخت زوجة الأخ أو أحد من إذا أرضعته صار محرما للزوجة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني أن الرضاع المؤثر هو الذي يندفع به جوع الطفل والكبير يندفع جوعه بماذا؟ بالطعام. ها عادل مش عندك؟ يوصل زوجته زوج سخيف؟ لا ما يجوز. لا ما يجوز. إذا مرضت زوجة أخيه يذهب إلى أخيه ويقول تعال زوجك مرضت. أما أن يذهب بها هو فلا يجوز لأنه سوف يخلو بها في السيارة. نعم لو كان معهما أحد فلا بأس. نعم انتهى الوقت الآن. طيب نبدأ الآن بالأسئلة الأسئلة يا أخواني كثيرة كثيرة جدا وبعضها لا يمكن تلاوته فنرجو المعذرة ممن لم يصل إلى سؤاله الدور. نعم إيش ها طيب نعم. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم الشرب قائما، وهل هناك نهي في ذلك، وهل هو للتحريم أم للكراهة؟ الشرب قائما جاء فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يشرب الإنسان وهو قائم، لكن هذا النهي ليس للتحريم بل هو للكراهة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، وشرب من شن معلق، الشن هو الجلد القديم، القربة القديمة، شرب من شن معلق قائما. ولو كان النهي للتحريم ما أبيح بمثل هذه الحاجة اليسيرة، لأن الحرام لا يباح إلا عند إيش؟ عند الضرورة. فالصحيح أن الشرب قائما مكروه، وأنه إذا احتاج إليه فلا بأس به. نعم. ثابكم الله. إذا بدأ الإنسان الطواف من الركن اليماني، إذا بدأ الإنسان الطواف من الركن اليماني فما حكم الطواف؟ طواف بالنص أقرأ. إذا بدأ الإنسان الطواف من الركن اليماني فما حكم طوافه؟ إذا بدأ من الركن اليماني فإن أتم آخر شوط إلى الحجر الأسود فقد تم طوافه، لأن غاية ما فيه أنه باد في أول الأشواط. أما إذا انتهى إلى الركن اليماني من آخر شوط فإن طوافه يكون ناقصا ما بين الركن اليماني إلى الحجر، وعلى هذا فلا يصح طوافه، وعليه أن يكمل الشوط السابع إن ذكر ذلك عن قرب، وإن طال الفصل وجب عليه أن يعيد الطواف من أوله. نعم. حسابكم الله. يقول: ما حكم التعلق بأستار الكعبة؟ ليس بمشروع التعلق بأستار الكعبة، غير مشروع مسح أستار الكعبة، غير مشروع مسح أركان الكعبة، غير مشروع إلا ركنين فقط، هما الحجر الأسود والركن اليماني. لكن الحجر الأسود يزيد على الركن اليماني بأنه يستلم باليد، يعني يمسح باليد اليمنى ويقبل إن أمكن، فإن لم يمكن فإنه يشار إليه ولا تقبل اليد مع الإشارة. أما الركن اليماني فإنه يستلم فقط، يمسح باليد اليمنى ولا يقبل. وإذا تعذر استلامه أو شق استلامه فإنه لا يشار إليه، بل يمضي الإنسان في طوافه بدون إشارة، لأن الحجر الأسود أعظم من الركن اليماني. ولما طاف معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه طاف يوما بالكعبة وكان معه ابن عباس رضي الله عنهما، فجعل معاوية يستلم جميع الأركان، الحجر الأسود، والثاني الركن اليماني، والثالث الشامي، والرابع الغربي. قال لهم العباس: لما تمسح الأركان كلها؟ قال معاوية: إنه ليس شيء من البيت مهجورا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمانيين. فقال: صدقت. وامتنع عن مسح الركنين الشامي والغربي. انتبه، فانظر يا أخي كيف احتراز السلف من البدعة. هذه بدعة يسيرة، ومع ذلك قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا دليل على أن العبادات لا بد أن تثبت أنها مشروعة. فما نشاهده الآن من التزاحم على كسوة الكعبة وعلى أركان الكعبة وعلى الدخول في الحجر وما أشبه ذلك، التزاحم الذي يحصل به المشقة، هذا خلاف المشروع. الصلاة في الحجر لا شك أنها سنة، لكن لا ينبغي أن يزاحم الإنسان عليها هذه المزاحمة الشديدة. الالتزام وهو أن يقف الإنسان في الملتزم واضعا صدره على جدار الكعبة مادا يديه واضعا خده على الجدار، هذا اختلف فيه العلماء أو توقف فيه بعض العلماء هل هو سنة أو لا، لكنه ورد عن بعض الصحابة أنه فعله ما بين الركن الحجر الأسود والباب. أما الالتزام الآن ما شاء الله الحجاج أو العمار يلتزمون فيه، كل الكعبة يلتزمون فيها، كلها عندهم ملتزم. نعم. شابكم الله، يقول دخلت المسجد الحرام ومعي نقود خاصة بالزكاة. دخلت المسجد الحرام ومعي نقود خاصة بالزكاة وسرقت مني، فهل أضمن تلك النقود وهل علي شيء فيها؟ نعم. أما حق الفقراء فلا بد أن يضمن، يعني مثلا إنسان معه 1000 ريال للزكاة فسرقت، نقول لا بد أن تضمنها للفقراء، أن تعطي الفقراء 1000 ريال لا بد. وأما بالنسبة لضمانها هل عليك، إن كنت أنت صاحب 1000